والخفة هل تنتهي إلى حد تعد البدعة فيه من قبيل اللمم؟ هذا فيه نظر. يعني يقول التفاوت ده تقول صغيرة وكبيرة، لا، إما إنه كله خفيف ودرجة الخفة تتفاوت، وإما كله ثقيل ودرجة الثقل إيه تتفاوت. وقد ظهر معنى الكبيرة والصغيرة في المعاصي غير البدع، يعني الأحاديث بينت أن هناك إيه صغائر وكذا، ها؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، ها؟ وكذلك الفروض الخمس، ها؟ الصلاة إلى الصلاة تكفر ما بينها ما اجتنبت الكبائر، العمرة إلى العمرة ما اجتنبت خلاص. فبين أن هناك صغائر وكذا، فالنصوص وردت في المعاصي وبينت أن فيها صغائر وكذا. وقد ظهر معنى الكبيرة والصغيرة في المعاصي غير البدع، لكن لم تأتي نصوص تقول هذه بدعة صغيرة وهذه بدعة كبيرة كما أتت في المعاصي وقالت هذه كبائر، أكبر الكبائر الإشراك بالله، حقوق الوالدين كذا، وإلى غير ذلك. فما لم تأتي نصوص هذه البدعة من أكبر الكبائر، هذه البدعة لم تعد في الكبائر، هذا التقسيم لم يأتي في البدعة، ولكنه ظهر في المعاصي. وقد ظهر معنى الكبيرة الصغيرة في المعاصي غير البدع. وأما في البدع ثبت لها أمران: أولا أنها مضادة للشارع وأنها مضادة للشارع ومراغمة له، حيث نصب المبتدع نفسه نصب المستدرك على الشريعة، يعني كأنه بيستدرك على الشريعة، بيزود بنقص بيشيل بيحط، كأن المبتدع نصب نفسه مستدركا على الشريعة. لا نصب المكتفي بما حد له، اللي تحدد له، مش يقف عنده، لا ده ابتدى يزود ونقص ويشيل ويحط، هذا ليس بهين. والثاني أن كل بدعة وإن قلت تشريع زائد أو ناقص أو تغيير للأصل الصحيح، إما يزود إما ينقص إما يشيل ويحط، وكل ذلك قد يكون على الانفراد وقد يكون ملحقا بما هو مشروع، إما يشرع حاجة أو يزود أو إيه أو ينقص، فيكون قادحا في المشروع. ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامدا كفر، لو شال وحط متعمد أو زود متعمد أو نقص متعمد كفر، إذ الزيادة والنقصان فيها أو التغيير قل أو كثر كفر. يعني اللي يشيل حرف من القرآن ولا يشيل حديث متعمد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ثبوت صحته زي اللي يشيل عشرة زي اللي يشيل ميت، قل أو كثر هذا يعد إيه؟ هيعد كفر. لما يجي صورة من القرآن يشيلوها زي اللي حشيل عشر إيه؟ عشر صورة، يحط صورة زيادة من عنده، يألف حديث، كل هذا سيكون إيه؟ سيكون كفر قل أو كثر. فمن فعل مثل ذلك بتأويل فاسد أو برأي غالط رآه أو ألحقه بالمشروع، يعني إذا فعل الإنسان ذلك متعمدا زاد أو نقص مع علمه أنه يشرع كفر بلا خلاف، لكن المبتدع هو يعتقد أنه ما زال من أهل الإسلام وأنه لا يريد أن يكفر، فإذا زاد أو نقص لما يزيد أو ينقص بتأويل، لكن تأويله فاسد. فإذا زاد أو نقص بتأويل فاسد أو برأي غالط رآه ألحقه بالشرع، إذا لم نكفره لوجود التأويل كمانع مش هنكفره، لكن لا فرق في حكمه بين من فعل قليل من ذلك أو كثير. يبقى سواء كان هو أدخل القليل أو أدخل الكثير حكمه مش هيختلف، إنه مرتكب كبيرة من الكبائر إن لم نكفره بهذا، إنه هو إيه حكمه ده زي العمل كثير زي العمل القليل. فقال: إذ لم نكفره لم يكن في حكمه فرق بين ما قل منه وما كثر، لأن الجميع جناية على الشريعة، مش كده؟ طيب. قال: ويعضد هذا النظر عموم الأدلة في ذم البدع من غير استثناء في الفرق بين بدعة جزئية وبدعة كلية، كل ذم كل البدعة إيه مذمومة، سواء كانت جزئية أو سواء كانت إيه أو سواء كانت كلية. فمعنى ذلك يقول أنه لا فرق الآن في البدع، أو لا يقال أنها صغيرة وكبيرة كما يقال في إيه في المعاصي، والنصوص لم تدل على أن في البدع صغير وكبير كما دلت في إيه في المعاصي، فكل البدع كبيرة. نجاوب زي على الإشكال ده، لأن كل البدع كبيرة، وإحنا قلنا البدع في رواتب متفاوتة مش كده، ومنها ما هو صغير ومنها ما هو كبير، وهذه حقيقة، بس كيف نوجه ونرد على هذا الإشكال؟ قال: وأما الثالث فلا حجة فيه،